علم ونعم موت قومي. كبئس ساء، واجعل كبئس ساء. قوله كبئس، الكاف اسم بمعنى مثل، فهو منصوب لكنه مبني على السكون في محل نصب، يعني واجعل مثل بئس. وبئس كيف يصير تطلع عليها الكاف حرف جر وهو فعل؟ ها، ان المراد لفظه، المراد لفظه، اي واجعل كهذا اللفظ، واجعل كهذا اللفظ. ها، وقول الساء نفس الشيء نقول فيه، فإن ساء فعل ومع ذلك نعربه على أنه مفعول به أول لجعل، أي اجعل ساء مثل بئس. وكيف يكون مفعولا به وهو فعل؟ نقول لأن مراد لفظه، يعني اجعل هذا اللفظ ساء. ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم، ساء مثلا القوم، القوم فاعل ساء، والمخصوص محذوف معوض عنه بالتمييز في قوله مثلا، وأصله ساء المثل مثلا. نعم، ساء المثل أو ساء مثل القوم مثلا. طيب، إذن ساء إيش حكمه؟ حكمها كبئس إذا قصد بها إنشاء الذم، مثل تقول ساء الرجل زيد، ساء الرجل زيد، كما تقول بئس الرجل زيد. أما إذا قلت ساءني كذا فليس من هذا الباب، ساءني كذا، أو فلان ضرب زيدا فساءه، أو ما أشبه ذلك، من هذا الباب، لأن الذي من هذا الباب ما قصد به إنشاء الذم، لا ما قصد فيه حدوث ما يسوء. فما قصد به حدوث ما يسوء فليس من هذا الباب، فهو فعل عادي. نعم، قال واجعل فعل من ذي ثلاثة كنعم مسجلا. واجعل فعل من ذي ثلاثة، فعل بضم العين، من ذي ثلاثة أي من فعل ذي ثلاثة أحرف، كنعمة، شوفوا كنعمة في المدح وفي العمل أيضا. مسجلا أي مطلقا، مسجلا هنا بمعنى مطلقا. ففعل الذي يراد به إنشاء المدح يجعل كنعمة. تقول مثلا صدق الرجل زيد مثلا، صدق الرجل زيد، أي مثل ما نقول نعم الرجل زيد، فنجعل الرجل فاعل وزيد والمخصوص بالمدح. وقوله مسجلا قلنا معناه مطلقا، إيه، ولو كان مكسورا إذا قصد به إنشاء المدح يضم، لأنه قصد به اتصاف بهذا الوصف. ومثل نعم حبذا، ومثل نعم حبذا، حبذا مبتدا مؤخر، مثل خبر مقدم، وحبذا نعربها جميعا، فنقول حبذا مبتدا مرفوع بضمه مقدر على آخره منع من ظهورها الحكاية، ومثل خبر مقدم، ومثل مضاف ونعم مضاف إليه مجرور بكسر مقدر على آخره منع من ظهورها الحكاية أيضا. مثل نعمة حبذا، تقول حبذا زيد، حبذا زيد، هذا لا شك كل يعرف أن المراد إيش؟ إنشاء المدح له، إنشاء المدح له، الإعراب أعربها المؤلف قال الفاعل ذا، اختلف عن نعمة. نعمة فاعلها كما سبق اسم محلا بأل أو مظاهر محلا بأل أو ضمير، لكن هذا الفاعل ذا. تقول حبذا زيد، وإن شئت أتيت بتمييز صديق أو حال، صديقا أو معينا أو ما أشبه ذلك. حب فعل ماضي، وذا فاعل مبني على السكون في محل رفع، يعني السكون في محل رفع. وزيد مبتدأ مؤخر، وخبره جملة حبذا. وإن ترد ذما فقل لا حبذا، والإعراب لا يختلف، لكن بدل حبذا أقول لا حبذا. طيب نعمة إذا أردت الذم مش تقول نعمة زيد، نعمة الرجل زيد، بئس. وإن شئت فقل لا نعم الرجل زيد، لا نعم الرجل زيد، ولا حبذ الرجل زيد. نعم. وإن تريد ذما فقل لا حبذ. وأولي ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل. مالك ما شاء الله نعمة وبئس مرة توصل فيه حتى الإعراب وكل شيء. وأولي ذا المخصوصة، أولي فعل أمر وذا مفعول ثاني ولا أول؟ مفعول ثاني، والمخصوصة وأولي المخصوصة ذا سذا لا ينقلب المعنى. إذا قلت أولي المخصوص ذا معناه أن المخصوص يقدم على ذا، ولكن والأمر بعكس. وأولي ذا هذا المفعول الأول، المخصوص هذا المفعول الثاني. يعني اجعل المخصوص يلي ذا أيا كان، حتى له جمع له مثنى تبقى ذا على ما هي عليه. ما تقول حب هؤلاء القوم، تقول حبذ القوم وحبذ الرجلين أو الرجلان، حبذ الرجلان وحبذ الرجال، ما تقول حب هؤلاء. ولهذا قال أيا كان لا تعدل بذا. أيا كان وش عراب أيا؟ خبر كان مقدما، واسمها ضمير مستتر، يعني أيا كان المخصوص. لا تعدل بذا، ايش معنى لا تعدل بها؟ يعني لا تأتي عنها بعديل لها أو بديل لها، تبقى على ما هي عليه. فهو يضاهي المثل، فهو أي هذا التركيب يضاهي يشابه المثل. وقد قيل إن الأمثال لا تغير، إن الأمثال لا تغير تبقى على ما هي عليه. نعم. جاءك رجل بعد ما قلت من يحفظ ألفية بن مالك فله 1000 ريال، كل بيت بريال، ها، لمدة 6 شهور، لمدة 6 شهور حفظها من حفظها في هذه المدة. ثم ترى هذا أقول مثال حقيقة، وده يرغب ما عندنا مال. نعم. طيب بعدين بعد ما مضى 6 شهور جاء واحد وقال أنا حفظتها بسمعك إياه، فأقول له الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعتي بالكسر، له رجل ضيعت اللبن، يزعل ويقول ليش تقول تخاطبني بخطاب المثال؟ لو زعناه خلوه يعرف، هو مو بزعل الإنسان يعرف، كل إن كان ما يعرف كل واحد فتح التاء وكسره وضمه واحد، لكن إذا كان يعرف يبي يزعل نقول له ما تزعل. لماذا؟ لأن هذا مثل والأمثال لا تغير تبقى على لفظه، وهذه قاعدة معروفة عند العلم بالعربية أن الأمثال لا تغير. ولهذا يقول مالك هنا فهو يضاهي المثل، فهو يضاهي أي ذا ما تتغير كالأمثال لا تتغير. نبي نقرأ الشرح، يلا نجينا الآن باقي بيت. رحمه الله باقي بيت. باقي بيت. باقي بيت. ميخال. أنا فاهم من باقي بيت. من أنا غيب. واجعل كبيرة ساء واجعل فعولا من لي ثلاثة كنعمة مسجلة. استعمل ساء في الذم استعمال بيت. فلا يكون. شف ساء في الذم. ثلاث من إيش؟ من لا. من ساء التي معناه حدث له ما يسوء. استعمل ساء في الذم استعمال بئس فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس وهو المحلى بالألف واللام، نحو ساء الرجل زيد، والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام قوم زيد، والممر المفسر بنكرة بعده نحو ساء رجلا زيد. ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا. مثلا جاءوا تمييز ساء صار تمييز والفاعل لهم والقوم مخصوص. القوم هو لا هو الفاعل. القوم هو المخصوص. نعم مخصوص. نعم احنا عربنا هو الفاعل وهو المخصوص. القوم هو المخصوص. نعم والفاعل محذوف. طيب ساء مثلا القوم الذين كذبوا. انتبهوا لهذا على ان القوم هو المخصوص هو المبتدا والفاعل ضمير مستتر. نعم ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر والتقدير هو ساء المثل. ها؟ إيه ساء المثل مثلا وهما يجمع بينه كما عرفتم فيما سبق إن المعروف ما يجمع بينه. ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس وإعرابه كما تقدم. وأشار بقوله واجعل فعلا إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعل لقصد المدح أو الذم، ويعامل معاملة نعمة وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام. فتقول شرف الرجل زيد ولؤم الرجل بكر، وشرف غلام وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد. ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة وقد مثل هو وابنه به. وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين، لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها ولم تحولها إلى الضم، فلا يجوز لنا تحويلها بل نبقيها على حالها كما أبقوها. فتقول علم الرجل زيد أو علم الرجل زيد وجهل الرجل عمرو وسمع الرجل بكر. و لكن ظاهر كلام مالك أو لا مسألة فيها تحويل. نعم هذا ها؟ على هذا الكسر يقصدون مدح والذم. اي ومثل نعمة حبد الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبدا. يقال في المدح حبدا زيد وفي الذم لا حبدا زيد كقوله ألا حبدا أهل الملا، غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبدا هي. واختلف في إعرابها فذهب هذا يحبها ولا يبغضها؟ لا يبغضها يبغضها. ومي علم على امرأة. اي نعم على امرأة. واختلف في إعرابها فذهب أبو علي الفارسي للبغداديات وابن برهان وابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويه وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه. واختاره المصنف إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله، وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدأ والجملة جوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبر، وجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف وتقديره هو زيد أي الممدوح أو المذموم زيد، واختاره المصنف. وذهب المبرد في المقتبر وابن السراج في الأصول وابن هشام اللخمي واختار ابن عصفور إلى أن حبذ اسم وهو مبتدأ، والمخصوص خبره أو خبر مقدم، والمخصوص مبتدأ مؤخر، فركبت حب مع ذا وجعلت اسما واحدا. اسما واحدا ولا غير واحد؟ اسما واحدا، حبذ مبتدأ. آه. وذهب قوم منهم ابن الدستوري دروستوي. وذهب قوم منهم ابن دروستوي إلى أن حبذا فعل ماض وزيد فاعله، فركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا، وهذا أضعف المذاهب. لكن ما ذهب إليه المؤلف هو أحسن أخوة. لكن على قاعدة الأسهل، على قاعدة الأسهل الأسهل نجرها ما فعل ولا أسهل، لكن بس بعيد هذا حبة فعل معروف حبة فعل. لا يا شيخ، إشارة اسم إشارة. أي نعم، هذا اسم إشارة كبير السكون محلي. أصلا حبة هذا نعم. إشارة نبه حبة لزيد، إشارة لمحاضر لزيد إشارة لحاضر. إن كانوا حاضرا فهو حاضر، إن كانوا حاضر فهو مستحضرا في الزيد. يقول بالشيخ مرات وذكر ابن الناظم، من الناظم؟ الناظم والد بن مالك. ما داري ولا شو اسمه، هو اسمه محمد أو عبد الله. شيخ أو أسد الدين. ها؟ الدين أسد؟ هذا لقب. أبوه اسمه محمد. إيه يمكن اسمه محمد عبد الله بن بكر ابن أبي بكر وابو عبد الله. الله تعالى قال وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباء. ما سوى ذا يعني إذا كان فاعل حبة سوى ذا، ها؟ فماذا تصنع به وأنت تريد المدح؟ يقول ارفع أو فجر بالباء، يعني إما أن ترفعه وإما أن تجره بالباء، فتقول حب زيد أو حب بزيد، حب زيد أو حب بزيد، تريد الثناء عليه. فقول مالك وما سوى ذا، ذا وش يعني بذا؟ ذا التي في حب ذا، ارفع بحب، يعني أنه إذا جاء فاعل لحب سوى ذا نعم فارفعه بحب أو فجر بالباء. وقول المؤلف أو فجر، أو هذه حرف عطف، ها؟ أو كيف؟ إلا موجودة عندي ولا يستقيم البيت إلا بها. أو فجر بالباء، أو هذه حرف عطف ومعناها التخيير، يعني أنك مخير بين أن ترفعه بحبة أو تجره بالباء. والفاء في قوله أو حرف عطف، والفاء الفاء زائدة، لأن الحروف العاطفة لا تتداخل، الحروف العاطفة ما تتداخل. ما تقول جاء زيد وثم عمرو، ما يجوز هذا. أو فجر، ما يمكن نقول إن ألف حرف عطف، لأن حرف العطف لا يدخل على حرف العطف، ولكن يجوز أن تكون الفاء رابعة جوابا لشرط مقدر، يعني أو إن لم ترفع فجر، أو إن لم ترفع فجر، وعلى هذا فتكون الفاء ضابطة للجواب. المحذوف شرطه يعني أو إن لم ترفع فجر. وقول جر بالباء خاصة ولا بفي؟ بالباء خاصة، نعم بالباء. ودون ذا انضمام الحاء كثر، ودون ذا انضمام الحاء كثر. إعرابه انضمام مبتدأ، وانضمام مضاف الحاء مضاف إليه، وكثر فعل ماض، والجملة خبر مبتدأ انضمام. ودون نعم ودون ذا متعلق بإيش؟ بكثرة، أي وانضمام الحاء كثرة دون ذا. وش ذا؟ ذا في حبذا، يعني أنك تقول حبذا بالفتح، وتقول حب زيد وحب زيد، أو حب بزيد، حب بزيد وحب بزيد. ها ما فهمت؟ طيب، إذن كلام المؤلف الآن يقول خلاصة الكلام أن حب يؤتى بها لإنشاء المدح كما يؤتى بنعم، ولكن إن كان فاعلها ذا فهي بفتح الحاء، وإن كان فاعلها غير ذا فهي على الأكثر بضم الحاء، بضم الحاء. ثم نقول إن كان فاعلها ذا فإنه لا يجر بالباء، وإن كان فاعلها غير ذا جاز جره بالباء. وحينئذ ماذا نعرب الباء؟ إذا قلت حب بزيد يعني تثني عليه، فنقول حب فعل ماضي مبني على الفتح، ونعرب على أنه مبني المفعول حب، لا مبني الفاعل. وذلك لأن لا هو المراد لفظه، وذلك لأن حب في هذا المكان أصلح حبوب زيد، أصلها حبوب زيد، حبوب زيد، فهمتم؟ لكن نقلت الضمة إلى الحاء على غير القاعدة التصريفية. لما نقلت الهمزة من الباء وصارت الباء ساكنة، صارت الباء ساكنة، طبعا إذا أخذت حركتها سكنة أولا، كسرت رجليها وش تحرك ولا لا؟ ما تحرك، أخذت الضمة منها فبقيت ساكنة. الساكنة بعدها متحرك من جنسها تدغم به أو فيه، تدغم فيه، ولهذا قلنا حب، وأصلها حبب ثم نقلت حركة الباء إلى الحاء. الباء وش تسمى باللغة التصريفية؟ تسمى العين، فنقلت حركة العين إلى الفاء. قول العين إلى الفاء، غمضت العين لما نقلت الحركة، غمضت فسكنت، فلما سكنت أدغمت بالباء التي بعدها باللام فصارت حب. واضح يا جماعة؟ ولهذا لو قلت حب بزيد، حب فعل ماضي مبني المفعول، قلنا هذا خطأ. لكن لو أردت أن تخبر عن زيد بأنه محبوب فقلت حب زيد، وش تعرف حب؟ فعل ماضي مبني المجهول أو المفعول، لأنك تريد أن تخبر بأنه محبوب لا أن تنشئ الثناء عليه بالحب، فبينهما فرق. وهذا من دقائق اللغة، هذا من دقائق اللغة ما يفهمه الإنسان، فهم المعاني. لكن إذا قلت حب بزيد وهو ما يجوز أن يكون نائب فاعل بكل حال، المراد به إيش؟ إنشاء المدح، وذلك لأن الباء منعت أن يكون زيد نائب فاعل، منعت أن يكون نائب فاعل. إذا قلت حب زيد وين الفاعل؟ الفاعل الذي حبه مستتر. لا لا، زيد نائب فاعل. إذا قلت على باب نعمه إنه زيد هو الفاعل. طيب وين ما بمخصوص هذا؟ ما صارت في باب نعمه؟ لا، صارت من باب النعمة وبئس في باب المعنى دون العمل، بخلاف ما عدا. ما صدق بزيد الله شاء المدح، هو الماضي شاء المدح. لا، أما حب زيد تخبر عنه بأنه محبوب، لا، ما هو من باب إنشاء المدح. نقول حب زيد بدون باب. ها؟ بدون؟ بدون باب. حب زيد يصلح زيدا؟ لا، يعني تأمره بأن يحبك وهذا. لا لا، ما أمر. طيب بدون باء كيف ننشئ المدح؟ ها؟ دون ما أن نأتي بباء كيف ننشئ المدح؟ كيف إيش؟ كيف ننشئ المدح؟ نقول حب زيد. زيد؟ زيد إيه؟ على أنه فاعل بعد، لا تعذب زيد على أنه نائب فاعل، لكن إذا أردت أن أخبر عن زيد بأنه محبوب أعرب زيد بأنه نائب فاعل. كيف فقط؟ ها؟ يفرق بين السياق، ما في إلا السياق. ولهذا قلنا إنه ينبغي، أنا أرى أنه ينبغي إذا أردت أن تنشئ المدح أن تدخل الباء علشان يزول الإشكال. ساء تعرف الإعراب، الله تعالى أفعل التفضيل، أفعل التفضيل يعني الأفعل الذي يراد به التفضيل، فهو من باب إضافة الشيء إلى نوعه، وذلك لأن أفضل تارة تكون صفة مثل أعرج وأبيض وأحمر وما أشبه، وتارة تكون فعلا مثل أقدم وأحجم وأكرم وما أشبه. فالمؤلف يقول أفعل إيش؟ التفضيل، يعني التي يراد بها التفضيل، فهو إذن من باب إضافة الشيء إلى نوعه. أفعل التفضيل هو اسم دال، كل اسم دال على التفاضل بين شيئين، إما في محمود وإما في مذموم، فهمتم؟ دال على تفاضل بين شيئين إما في محمود أو مذموم. ولا تظن أن أفعل التفضيل من الفضل اللي هو الإحسان والخير، من التفضيل اللي هو الزيادة في قبح أو حسن. فإذا قلت هذا أطيب من هذا، فهو تفضيل في ممدوح، وإذا قلت هذا أقبح من هذا، فهذا تفضيل في مذموم، في شيء مذموم. والمؤلف ما يعنى بمسألة المعنى، يعنى بالصيغة، ولهذا قال الصوغ من مصوغ منه للتعجب أفعل. صوغ فعل أمر، والأمر للوجوب سدى ها؟ لا، هو للوجوب على قاعة نحويين، هو الوجوب الذي يأثم به الإنسان. وقوله من مصوغ منه للتعجب أي من مصدر يصاغ منه فعل التعجب. ها؟ وين مفعول صوغ؟ أفعل للتفضيل، أفعل للتفضيل، لتفضيل شيء على شيء. في قول المؤلف من مصوغ منه للتعجب إحالة على ما سبق، إحالة على ما سبق. وفي التعجب قال وصوغهما من ذي ثلاث صرف قابل فضل تم غير ذي انتفع وغير ذي وصف يراه أشهل وغير سالك سبيل فعل. إذن فلنرجع إلى ما سبق ونقول القاعدة هنا القاعدة ما جاز أن يصاغ منه فعل التعجب جاز أن يصاغ منه اسم التفضيل ما جاز أن يصاغ منه اسم التعجب فعل التعجب جاز أن يصاغ منه اسم التفضيل ونقول وما لا فلا نعم لأنه قال وأبلذ أبي وأبلذ أبي إئبا الله هذه عرابة يعني أب إئبا فعل أمر فعل أمر نعم يعني أرفض أو امنع امنع الذي منع طيب إئبا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المقدرة لا مبني على الفتح مبني على حذف الألف والفتحة قبلها دني عليها وفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت الذ الذ الذ هذه ليس الجثنة وين اسم موصول إذن الذ أي الذي وشلون نعرف هذا الذ اسم موصول مبني على السكون في محل نصب وين راحت الياء حذفت لعلة تصريفية ولا كما يقولون حذفت اعتباطا إلا في شيء حذف اعتباط يعني غصب مثل لا غير ذي الشعر ما تحذف في الكلام الآخر مثلا كلمة يد وكلمة دم وما أشبه ذلك هذه على حرفين وليس ما يكون على حرفين يقول أن حذفت الحرف الثالث اعتباطا اعتباطا يعني أن العرب عبطت هالشيء وحذفت بدون تعليل صرفي إذن الذي لغة في الذي أولا لغة في الذي فتعرب مبنيات السكون طيب نشوف الآن هل يصاغ اسم التفضيل من فعل الرباعي ما يصاغ طيب زيد أكرم من عمر من أكرم من كرم الثلاثي طيب إذا أردت أن أصوغه من أكرم وأشدد أو أشد أو شبههما يخطئ فأقول زيد أشد إكراما من عمرو أولا إذا بغيت أخبر عن زيد بأنه يكرم الناس أكثر أقول أشد إكراما من عمرو ما أقول أكرم من عمرو بينما أنها في اللغة عندنا يصاغ قال بأن أكرم يعني أكثر إكرام من عمرو مو هو بأكرم يعني صفة الكرم فيها أقوى طيب هل يصاغ اسم التفضيل من عسى فأقول زيد أعسى من عمرو ما يمكن ما يمكن لأنه جامد طيب هل يصاغ فلان فلان أموة من عمر زيد أموة من عمر غير قابل للتفاوت أولى طيب زيد أعمى من عمر غير قابل طيب ما الجواب عن قوله تعالى ومن كان في هذه الدنيا أعمى في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا ها؟ في عمى القلب يتفاضل أما عمى البصر ما يتفاضل فيكون أعمى فيكون أعمى. من كان في هذه أعمى. هذا توكيد يا شيخ. ها؟ ما لك توكيد. هذه مثل الأول. لا، ومن كان في هذه أعمى هذه هذا وصف. فهو في الآخرة أشد عمى وأضل سبيلا. توكيد للتي قبلها. فهو في الآخرة أعمى يعني صفة وصف. وصف. إذن أضل سبيلا خبر المبتدا المحذوف، يعني وهو أضل سبيلا. نعم. طيب. نعم. لا ما نقول إلا من من من غير من غير بئس من بؤس. نعم. طيب. هل أقول فلان أكون صدقا من فلان؟ ها؟ لا، فلان أكون صدقا من فلان. ها؟ وهو يقول ابن مالك تم تم زيد. طيب، هل أقول شماغ غانم أحمر من شماغ عبد الرحمن؟ ها؟ ليش؟ ها؟ ها؟ الوصف منه على أفعل فلا يجوز كذا. و هذا أيضا هذا الشرط الأخير فيه خلاف، والصحيح أنه جائز. صحيح أنه جائز. تقول حبر هذا أسود من هذا، أولى. وتقول هذا البساط أحمر من هذا البساط، وتقول هذا أصفر من هذا. فالصواب جواز جواز. فإذا قال قائل إذا أجزتموه التبس التفضيل بالصفة، لأن الفرق بين قولك هذا أصفر يعني وصفه الصفرة وهذا أصفر من هذا، بينهم فرق ولا لا؟ إذا قال قائل إذا أجزتم التفضيل في مثل هذا لزم من ذلك اللبس، وهو التباس الوصف وشوفه بالتفضيل. قلنا لا، لا لبس. وش اللي بين المعنى؟ يبينه ذكر المفضل عليه. أنا ما أقول فلان هذا البساط أسود فقط أو أحمر فقط، قلت هذا البساط أحمر من هذا البساط. إذن فمن هي التي تعين أنه اسم تفضيل، والذين منعوا ما عندهم شبهة إلا أنه يلتبس هذا بها. ونحن نقول إن الالتباس يزول في تقدير منه، التباس يزول في تقدير منه أو وجوده. طيب، إذا قلت زيد أمرض من عمر على أنه مبني من مرض، يجوز؟ ما يجوز. زيد أعنى بالأمر من عمر، ها؟ ما يجوز. وش ها؟ لأنه عين مجهول، لأنه يقال عني بالأمر ولا يقال عنى بالأمر. طيب، إذا قلت زيد أعنى من عمر بالأمر، أنا أريدها من اعتنى من عني به، ما يجوز أيضا، لأنه زائد على الثلاث، لأنه زائد على الثلاثي. إذن اسم التفضيل حكمه فيما يصاغ منه وما يصاغ حكم فعل التعجب ويحال على ما سبق. طيب، قال المؤلف وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل، رحمه الله. وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل. أشوف إعراب البيت لأن فيه تقديم وتأخير. ما به ما إعراب اسم موصول مبتدأ وبه جار ومجرور متعلق بوصل بوصل أولا فالتقدير وما وصل به إلى تعجب وما وصل به إلى تعجب وقوله لمانع متعلق بوصل وقوله به إلى التفضيل صل به جار ومجرور متعلق بصل وعلى هذا صل به إلى التفضيل وجملة صل في محل رفع خبر ما خبر المبتدأ ما أظنه واضح وتركيب البيت وما وصل به إلى التعجب المانع صل به إلى التفضيل صل به إلى التفضيل كأنه يقول يتوصل في القاعدة القاعدة يتوصل إلى التفضيل بما لا يصاغ منه بإيش بأشد لا أو أشد مثلا بأشد ونحوها بأشد وشبهها بأشد وشبهها هذه القاعدة بعد ما قلنا إنه ما يجوز أن تقول هذا البساط أحمر من البساط وش أقول أقول هذا أشد حمرة هذا أشد حمرة وبعد ما قلنا إنه لا يجوز أن أقول فلان أعنى بهذا العمل من فلان ماذا أقول أشد عناية به أشد عناية به وكما قلنا إنه ما يجوز فلان أموت من فلان أشد موتا طيب أشد موتا نفس الشيء ما تفاوت ولهذا بن مالك يقول يخلف ما بعض الشروط عدم بعض الشروط مو معنى كل ما عدم كل شيء عدم الشرط يؤتى بأشد قال ما بعض الشروط فأنت إذا قلت أشد موتا ما يمكن يصح على أن المراد الموت نفسه نعم إذا قلت أشد موتا معناه أشد نزعا عند نزع الروح يمكن أما أشد موتا بمعنى بعد ما يموت يصير هذا أشد من هذا فهو مثل الأموات نعم طيب فلان أشد عما من فلان إذا كان عمل دعنا من عمل قلب عمل قلب حتى أعمى من فلان يصلح لكن عمل بصر العمى واحد أما اللي ضعيف بصره ما يقال أعمى ما يقال أعمى إلا لكن دعنا من عمل قلب هم اللي يمنعون عمل بصر يقول الإنسان اللي ما يبصر ما يبصر ولا فرق ولا لا ما في التفاضل طيب بعض يشوف النور وبعض ما يشوف ما يصير أعمى كامل لا. ما يصير أعمى كامل صار يشوف شيء صار يشوف النور مثل يعني نظير هذا يوجد بعض الناس يصير فيه صمم يسمع الكلام ولا يميزه يسمع الكلام ولا يميزه ولا لا تجده مثلا يسمع الصوت لكن ما يميزه وش تقول هذا مثل الذي يرى الشيء ولا يميزه بس يرى دهرة مثلا ها؟ أولا طيب إيه يطلق على لا ما يقال أصم الظاهر يقال ناقص السمع الأصم اللي ما يسمع أبدا بنا. طيب المهم أنه إذا أردنا أن نتوصل إلى تفضيل ما لا يصاغ من التفضيل ها؟ إلى التفضيل بما لا يصاغ من التفضيل نأتي بأشد أو شبهها ثم قال وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد عندي أنا بمن مكتوبة جميل

فإما أن تنوي معنى من وإما أن لا تنوي، فإن لم تنوي معنى من وجبت المطابقة، وإن نويت معنى من جاز فيه الوجهان. ونقرأ لهم، نعم نقرأ الشرح. ها؟ ما قرأناه في الأول؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفعل التقديم صوم مصروغ منه للتعدد أفعل التقديم وأبدل الأذن يصاغ من الأفعال التي يجب التعدد منها للدلالة على التقديم وصف على وزن أفعل فتقول زيد أفضل من عمر وأكرم من خالد كما تقول ما أفضل زيدا وما أكرم خالدا وما امتنع بناء فعل التعدد منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج واستخرج ولا من فعل. طيب وش نسوي؟ إذا واحد يبي يذكر فضل فلان على فلان في الدحرج وش يقول هذا؟ فيقول فلان أشد دحرجة من فلان، صح؟ وكذلك المثال الثاني أشد استخراج. نعم. ولا من فعل غير متصرف كنعم وبئس ولا من فعل لا. وماذا يقال؟ ما يقال. هذه من نعم من التي إذا فات شرطها ما لها بديل. نعم. لكن ممكن تقول نعمة أفضل القوم فلان، نعمة أفضل القوم فلان. طيب. ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كما توفنيا ولا من فعل ناقص ككان وأخواتها. ولكن قد يصاغ من هذا ما توفنيا إذا كان مراد سرعة موت مثلا أو شدة فائق أو مثلا سرعة فنائه وما أشبه ذلك، فهذا يمكن أن يقال ما أفناه أي ما أسرع فيه فينا. هنا نعم لا هو قد يقال بدون واسطة، قد يقال بدون واسطة، ولكن المشهور على كلام المؤلف أن يؤتى بالواسطة ما أسرع فناءه وما أسرع موته. نعم. ولا من فعل منفي نحو ما عاج بالدواء وما ضرب ولا من فعل ياتي الوصف منه على افعل نحو. طيب وش نسوي يعني؟ ما يصاغ ما رايت مثل اجزع مما يضرب من فلان، اجزع مما يضرب من فلان، ها اتينا بها. نعم. عاجة من تفع وشي؟ لا ما نافي. عندك جميع؟ ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعل نحو خمرة وعبرة ولا. لكن الظاهر إنهم يقولون عاجة ما تأتي إلا من فيه فقط ملازم للنفع، هذا فرق بين قوله ما عاج وبين ما ضرب، فإن ضرب تأتي في سياق الإثبات بخلاف عاج. ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجن وشذ منه قولهم هو أخصر من كذا فبنوا أفعل التفضيل من اختصر وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول وقالوا أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن فبنوا أفعل التفضيل شذوذا من فعل الوصف منه على أفعل من فعل الوصف من فعل الوصف منه على أفعل. ولكن الصحيح جواز هذا. نعم صحيح أنه جواز هذا، وقد ورد في بعض الألفاظ ماؤه أبيض من اللبن، يعني حوض النبي عليه الصلاة والسلام أبيض من اللبن، والمشهور أشد بياضا. وكذلك أيضا يقال مثل هذا أسود من هذا، وهذا أعرج من هذا، أي أشد عرجا. وما به إلى تعجب الوصل لمانع به إلى التقليل صلب. تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب إلى الأفعال التي لم تستكمل الشروط هي أشد ونحوها ونحوها. وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التقليل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب. فكما تقول ما أشد استخراجه، تقول هو أشد استخراجا من زيد. وكما تقول ما أشد حمرته، تقول هو أشد حمرة من زيد. وراء هو أشد وانت مش تقول وانا عندي مرفوع في الضم لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد أشد مفعولا، وفاهنا ينتصب تمييزا. هذه فائدة من هناك، ينتصب على أنه مفعولا. ما أشد حمرته، حمرته مفعول أشد، وهنا ينتصب على أنه تمييز لأنه جاء بعد اسم التفضيل. نعم. أي وذكر التفضيل. وأفعل التفضيل صله أبدا تفضيرا أو لفظا بمن إن جرده. لا يخلو أفعل التفضيل على أحد عن أحد ثلاثة أحوال: الأول أن يكون مجردا، الثاني أن يكون مضافا، الثالث أن يكون بالألف واللام. فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا، جارة للمفضل نحو زيد أفضل من عمر، ومررت برجل أفضل من عمر. فإن كان مجرورا، فإن كان مجرورا، فإن كان مجرد، نعم، فإن كان مجرداً فلا بد أن يتصل به من لفظاً أو تقديراً، جارة للمفضل علي نحو زيد أفضل من عمر. من يبدأ من الفضل عليه الآن؟ ومررت برجل أفضل من عمر، وقد تخلف من ومجرورها للدلالة عليهما، كقوله تعالى أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً، أي أيوة وأعز منك نفرا. وفوز من ما عندنا نفرا الثاني. أيوة أعز منك. عندك نفرا؟ يعني من زائد. وفوز من كلامه أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه منه، فلا تقول زيد الأفضل من عمر، ولا زيد أفضل الناس من عمر. وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرا كالآية الكريمة ونحوها، وهو كثير في القرآن، وقد تحلف منه وهو غير خبر كقوله دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا، فظل فؤادي في فواكي مظللة. فأجمل أفعل تقليد وهو منصوب عن الحال من التاء في دنوت، وحذفت منه من والتقدير دنوت أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر. ويلزم أفعل التفضيل المجرد الإفراد والتبديل. أنا عندي بالحاشي يقول ربما جاء بعد أفعل التفضيل المقترن بأل المقترن بأن بأل أو المضاف من، كما في قول الأعشى ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر، وكما في قول سعد. القرقرة عندكم؟ القرقرة نحن بغرس الودي أعلمنا إيش منا بركض أجياد بركض الجياد في السلف. هذا كانه فلاح. نعم. قوله ولست بالأكثر منهم حصى، بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر، يعني للغالب في كثرة الحصى. وش الفائدة من كثرة الحصى؟ يضربه؟ لا، يعدون به، يعدون به، لأنهم كانوا بالأول ما عندهم، أميين العرب ما عندهم حساب ولا معرفة الحساب، إلا بغي يعد جاب حصى، كم القوم؟ قال ها شف هالصار اللي معهم عدد. نعم، هذا عدد القوم. ومنه أحصاه، أحصاه أصله عده في الحصى، عده بالحصى، هذا أصله مقول من الحصى. أحصيت الشيء يعني ضبطت عده، لأنهم كانوا يضبطون العدد بالحصى. نعم. ويلزم أخذ التفضيل المجرد الإفراد والتذكير، وكذلك المضاف إلى نكرة، وإلى هذا أشار بقوله وإن لمنكور يضف أو جرد ألزم تذكيرا وإن وحده، فتقول زيد أفضل من عمر وأفضل رجل، وهند أفضل من عمر وأفضل امرأة، والزيدان أفضل من عمر وأفضل رجلين، والهندان أفضل من عمر وأفضل امرأتين، والزيدون أفضل من عمر وأفضل رجال، والهندات أفضل من عمر وأفضل نساء، فيكون أفعل في هاتين الحالتين مذكرا ومفردا، ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. واضح فكرة المؤلف. وإن لمنكور يضف أو جدد ألزم تذكيرا وأن يوحد. نعم. وتلو ألف وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن. إذا كان أفعل التفضيل بأن لازم تتعرفه لما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما، فتقول زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، وهند الفضلى، والهندان، والهندان الفضليان، والهندات الفضل أو الفضليات. نعم الفضل. لا عندنا ما شفت وهي الفضل. ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله، فلا تقول الزيدون الزيدون الزيدون الزيدون الأفضل، ولا الزيدان الأفضل، ولا هند الأفضل، ولا الهندان الأفضل، ولا الهندات الأفضل. ولا يجوز أن تقترن به من، فلا تقول زيد الأفضل من عمر. فأما قوله ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر، فيخرج على زيادة الألف واللام والأصل ولست بأكثر منهم، بأكثر منهم، أو جعل منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف واللام، لا بما دخلت عليه الألف واللام والتقدير، ولست بالأكثر، ولست ولست بالأكثر أكثر منهم. متعلقا بمحذوف مجرد، مجرد عندي قد ما نصبه عندي بالنصب اللي عندكم أحسن، يعني الحال من النكرة قليلة. نعم، مجرد هذا المحذوف أو متعلق، المحذوف مجردا محذوف. بين المؤلف قال تقول ولست بالأكثر أكثر منهم حصل، أو يحمل على زيادة الألف واللام والأصل ولست بأكثر منهم حصى. وهذا الذي جعل المؤلف في أول البيت إلى أحد هذين الاحتمالين من أجل سلامة القاعدة، لأن القاعدة أن من ما تدخل على المحل بألف، فهمتم؟ ولكن لو قيل إنها تأتي على سبيل الندرة والقلة لم يكن هذا ممتنع. أما نروح نتكلم ونقول ال زائدة، أو أن هناك اسم تفضيل مجرد من ال، فلا داعي له، أقول هذا من الأمور القليلة. نعم. وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلى آخره، إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل جاز فيه وجهان، أحدهما استعماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله، فتقول الزيدان أفضل قوم، والزيدون أفضل قوم، وهندن أفضل النساء، والهندان أفضل النساء. الهنداني. والهنداني أفضل النساء، والهندان أفضل النساء. والثاني استعماله كالمقرون بالألف واللام، فتجب مطابقته لما قبله، فتقول الزيدان أفضل القول، والزيدون أفضل القول، وأفاضل القول، وهندن فضل النساء، والهنداني فضليا النساء، والهندات فضل النساء أو فضليات النساء. ولا يتعين الاستعمال الأول خلافا لابن السراج، وقد ورد الاستعمال في الاستعمالان في القرآن، فمن استعماله أمين. فمن استعماله غير مطابق لقوله تعالى ولا تجدن أحرص الناس على حياة. طيب لو طابق لكان لفظ الآية ولا تجنهم أحرص الناس، أحرصي بالياء، نعم لو طابق لقال ولا تجنهم أحرص الناس على حياة، نعم. ومن استعماله مطابقا قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، وقد اشتمل استعمالان في قوله نعم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، ولو لم يطابق لكان أكبر مجرميها، نعم. وقد اشتمل استعمالات في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسركم أخلاقا، الموطئون أكلافا الذين يألفون ويؤلفون. والذين أجازوا الوجهين قال والأفصح المطابقة، ولهذا عيب على صاحب الفصيح في قوله فاخترنا أفصحهن، قالوا فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى فيقول فصحهن، فإن لم يحصل التقديم تعينت المطابقة. جاب هذه النكتة وصاحب فصيح وترك الفصيح، نعم نعم أي. فإن لم يقصد التفضيل فعينت المطابقة كقولهم الناقص والأشج أعدلا بني مروان، أي عادلا بني مروان. وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده أشار المصنف بقوله هذا إذا نويت معنى من البيت، أي جواز الوجهين أعلى المطابقة وعدمها مشروط بما إذا نوي بالإضافة معنى من، أي قصدا أي نوي التفضيل. وأما إذا لم ينوى ذلك فيلزم أن يكون طبق ما اقترن به. قيل ومن استعمال صيغة أفعل لقصد التفضيل قول لغير التفضيل. قيل ومن استعمال صيغة أفعل لغير التفضيل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله ربكم أعلم بكم أي وهو هين عليه وربكم عالم بكم، وقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، أي لم أكن بأعجلهم، وقوله إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي دعائمه عزيزة طويلة. وهل ينقاس على ذلك أم لا؟ قال المبرد ينقاس، وقال غيره لا ينقاس، وهو الصحيح. وذكر الصاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك، وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى وهو أهون عليه إنه بمعنى هين، وفي بيت الفرزدق وهو الثاني إن المعنى عزيزة طويلة، وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك وقالوا لا حجة في ذلك له. وأن أبا عبيدة وهو كذلك. طيب ألم تلي ذكر المؤلف قوله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، هذا الصحيح أنه على بابه وهو أهون عليه، والكل عليه هين، لكنه أراد أن يخاطب هؤلاء بأمر ظاهر عقلا، وهو أن الإعادة أهون من الابتداء، فكيف تنكرون ما هو أهون في عقولكم ومحسوسكم؟ نعم، وإلا فالكل عليه، لأن الكل يكون بأي شيء يكون، فالكل هين، لكنه يخاطب قوما ينكرون الباب فيقول إنه يبدأ الخلق ثم يعيده

سيكون جواب المسؤول ايش؟ من فلان مثلا، من فلان، يعني انا خير او اطول او اعلم او اغنى او ما اشبه ذلك من فلان، كمثل ممن انت خير ولدى اخبار التقديم نزرا وردا. ولدى اخبار يعني ان جاء في جمله خبريه، فان التقديم نزر. وش معنى نزر؟ قليل. فتقول مثلا خير من زيد عمرو، خير من زيد عمرو، المعنى عمرو خير من زيد، هذا القصد، لكنها جاءت مقدمة، وهذا يكون نزرا قليلا، قليلا في اللغة العربية. وهل ينقاس؟ الظاهر أنه لا ينقاس، وأنه إن وجد عن العرب فهو مقصور على السماء. ولدى إخبار التقديم نزرا ورد. وش إعراب نزرا؟ حال، ومصدر في موضع الحال، من فاعل ورد، إيه مؤول، من فاعل ورد، يعني ورد نزرا. ولدى بمعنى عند. نقرأ البيتين لأن البيتين اللي بعدهن فيه صعوبة، ويسمى البيتين اللي بعده تسمى مسألة الكحل عند النحويين، تسمى مسألة الكحل. عاد لابد إن شاء الله أصحاب الألفية يجيبون مكاحل. طيب نقرأ الشرح. ومسألة الكحل في الحقيقة وإن كانت أشبه ما لها تمرين الطلب، والله حتى في اللغة العربية قليل وقوعه، وأصلها أنهم مثلوا بهذا المثال: ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. اقرأوا المثال: ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. أحسن إيه لا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. يعني يمكن تلغز بعض الناس اللي ما فهم يعبر تمام، وهي سهلة إن شاء الله كلام عليها، ما هي بداية علمية، إنما المهم إن شاء الله اللي أقبلنا عليه النعت، النعت من الأشياء الهامة، وهي التوابع كلها من الأشياء الهامة. نعم سمع. ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف، فلا يجوز تقديمهما عليه، كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام، فإنه يجب حينئذ تقديم منه. ومجرورها مجرور فإنه يجب حينئذ تقديم منه ومجرورها نحو ممن أنت خير، ومن أيهم أنت أفضل، ومن غلام أيهم أنت أفضل. وقد ورد التقديم شذولا في غير الاستفهام، وإليه أشار بقوله: ولدى أشبار التقديم نزرا وردا. ومن ذلك قوله: فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت لنا النحل بل ما زولت منه أطيب. والتقدير: بل ما زولت أطيب منه. وقول للرمة: ما هو جنى النحل؟ العسل. العسل اسم طيب شيء لكن لو أقول إنه قيف الزنابير، نعم، وش يصير؟ محبوب ولا لا؟ لا، ما هو محبوب. أولا الزنبور ما هو محبوب، ثم قيف أكره وأكره، نعم. لكن الحق الزنبور هو اللي يسمونه يشبه الدب، هذا ظهر بعد الدب تريد أفسيك. نعم، لا، زنابير تشبه النحل ولا بي. نعم. والتقدير بل ما زولت أطيب منه. وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل، ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف وأن لا شيء منهن أكسل. والتقدير وأن لا شيء أكسل منهن. وقوله إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح. التقدير فأسماء أملح من تلك الضعينة. طيب، ولا عيب فيها غير أن سريعه قطوف وأن لا شيء منهن أكسل. الشاهد في قوله ولا شيء منهن أكسل منهن، منهن أكسل، التقدير أكسل منهن. اللغة، شوف اللغة، اللغة وش أقول؟ نعم، ذكر البيت الثاني قال وقوله، يعني يعود على الرمة، ما هو بالظاهر، لا، أنا قولي قول الشاعر، لأن نفس أوزان ذلك. يعني وزين كذا كذا شعرها معروف أكثر وأبلغ أملح.